بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 141 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في كتاب النكاح: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. والنظر 8 أقسام: الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة. الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت 9 أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها، أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير، أو كان مميزا وله شهوة، أو رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظره لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس نظره للمداواة، فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. السابع نظره لأمته، نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون 9، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون 7 فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. فصل ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، ولمس كنظر وأولى. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض إلا بخطبة الرجعية، وتحرم خطبة على خطبة مسلم أو أجنبية، ويصح العقد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال هنا: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى. كما قلنا في الدرس السابق إنهم يذكرون هذه المسألة في هذا الباب، وربما ذكروها أيضا في كتاب الصلاة حينما تكلمون عن العورة في الصلاة، يستطردون في بيان مسألة النظر، وربما ذكروها أيضا في غير هذا. قال هنا: ويجب غض البصر. غضه يعني خفض البصر، أن يخفضه وأن لا ينظر بتأمل وإطالة وما أشبه ذلك، بل يجب أن يغض البصر. قال: عن كل ما حرم الله، فما حرم الله نظره فإنه يجب عليه أن يغض البصر. قال: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، أما ما ورد الشرع بتحريمه فإنه لا يجوز أن ينظر إليه. لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى دون الثانية. ما الأولى؟ الأولى هي نظر الفجأة التي تكون لأول مرة، وأما ما عدا ذلك فإنه يكون نظرة اختيارية ليست فجأة فلا تجوز. وقد توهم بعض المتساهلين أن النظرة الأولى التي رخص فيها هي أن تنظر باختيارك، النظرة الأولى وتملأ عينك مما تنظر، كل هذا في الأولى، لكن أن تعيد فهذه الثانية. ولا شك أن هذا فهم سقيم ومبطل لمعنى الحديث. النظرة الأولى أن يقع نظرك على الشيء من غير قصد فجأة ثم تصف نظرك ولا تعيدوه. قال المؤلف: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. ثم فصل المؤلف تفصيلا طويلا في النظر وفي غالب مسائله في أمور لا وجود لها متعلقة بالإماء والمبعض وما أشبه ذلك، لكن نمر عليها كما مررنا على كتاب العتق فيما سبق. قال: والنظر ثمانية أقسام. قال الأول: قال نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، ما الحكم؟ قال: فلا يجوز، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها أو حتى شعرها المتصل. هذا هو ضابط النظر المحرم، رجل بالغ، والبالغ هو الذي بلغ الحلم وحصلت له علامة من علامات البلوغ التي مرت معنا. قال: ولو مجبوبا، المجبوب هو الذي قطع ذكره، هذا هو المجبوب. وعندهم أمر آخر وهو الخصي، وهو الذي قطعت خصيتاه أو سلت خصيتاه، فهذا هو الخصي. ثم إذا قطع الأمران، قطع الذكر والخصى، فإنه يسمونه ممسوحا، الممسوح. فإذا هذه إطلاقاتهم: مجبوب وممسوح وخصي. قال المؤلف: ولو مجبوبا، إذن الممسوح من باب أولى. قال: للحرة، يخرج بذلك المملوكة البالغة، يخرج بذلك من لم تبلغ الأجنبية، يخرج بذلك المحرم التي تكون من محارمه. فالنظر لهذه الأشياء أو لهذا الذي ذكر المؤلف، قال: لغير حاجة، هذا لا يجوز، لا يجوز له نظر شيء منها سواء كان من أعلى بدنه أو من أسفله. قال: حتى شعرها المتصل، فإنه لا يجوز. وقول حتى شعرها المتصل يحترز بذلك عن شعرها المنفصل بحيث قص شعرها وانفصل عنها، فإنه لا يأخذ الحكم ما دام قص الشعر، فإنه يكون منفصلا. فالكلام الآن في شعرها المتصل الذي لا يزال مرتبطا ببدنها. هذا الأمر الأول، وهذا النظر كما قال المؤلف لا يجوز، محرم، ويجب غض البصر عن هذا الصنف، وهي الحرة البالغة الأجنبية، يعني وجوبا متعينا. قال: لغير حاجة، سيأتينا بعد قليل أمثلة للحاجة. قال بعد ذلك الثاني: قال نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة، هذا يجوز، لكن ما الضابط؟ قال: لامرأة، أو قال لمن لا تشتهى كعجوز، امرأة كبيرة انصرفت الرغبة عنها، أو كانت قبيحة ذميمة سواء من خلقتها أو حصل لها ما جعلها قبيحة من حادث أو ما أشبه ذلك، فإن هذه يجوز النظر إليها. ولو أن المؤلف أتى بالتعبير القرآني لكان أجمع وأمنع. ما التعبير القرآني؟ القواعد، القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن الجناح يضعن ثيابهن. فإذا رفع الجناح أن تضع ثيابها فدل على جواز النظر إليها. والقاعد من النساء قد تكون كما قال المؤلف لكونها عجوزا كبيرة، لكونها قبيحة لا تتعلق بها أطماع الرجال، فهذه تأخذ حكم القواعد. قال: فيجوز، يعني يجوز النظر لوجهها خاصة دون غيره. فالرخصة التي ذكرها الله تعالى في الآية: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني ثياب الحجاب في الوجه بحيث تكشف وجهها، لأن الوجه محل الجمال ومحل التعلق، وهذه لا علقة فيها، ليس للناس فيها رغبة، فلا حرج عليها أنها تذهب وتجيء وتباشر أعمالها عند الأجانب وقد كشفت وجهها خاصة. أما غير الوجه من اليدين مثلا، من الذراعين، من الشعر، فهذا ليس في رخصة، هذا لابد أن تغطيه كما قال المؤلف. قال بعد ذلك الثالث، قال نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها، قال فيجوز لوجهها وكذا كفيها للحاجة. نظره للشهادة، يعني هذا إنسان سوف ينظر لامرأة أجنبية للحاجة، ما الحاجة؟ الشهادة عليها، يشهد عليها سواء كان في معاملة مالية أو في غيرها. ومعلوم أنه لا يمكن أن يشهد على امرأة لا يرى منها إلا سوادا، لأن هنا مجال للتلاعب، فلا حرج عليه أن ينظر لوجهها ويشهد أن هذه اشترت من فلان أو باعت على فلان أو ما أشبه ذلك. قال الشهادة عليه أو لمعاملتها، معاملتها كما قلت بالتجارة أو التأجير أو ما أشبه ذلك. قال وكذا كفيها، يعني ينظر لكفيها أيضا، كل هذا لحاجة. فالرخص هنا في الوجه والكفين للحاجة الداعية. طبعا هذا الكلام إنما يكون بمقدار الحاجة، بمعنى أنه ينظر مرة واحدة وليس له حق أن يطيل النظر وأن يكرره، هذا نظر للحاجة فيكتفى به بما تدعوه الحاجة. قال بعدها الرابع، نظره لحرة بالغة يخطبها. قال المؤلف هنا يخطبها، كذا عندكم، بينما هي يخطبها بكسر الطاء، يخطب. وأما يخطب فيختلف المعنى، يخطب ماذا؟ من الخطبة. وأما يخطب فهي خطبة النكاح، وبعضهم أبدى مناسبة لطيفة حتى لا تنسى الفرق بينهما، أظن ذكرت في مناسبة سابقة، وهي أن الذي يخطب بالكسر يأتي وهو منكسر لا يدري هل يوافق عليه أو لا، يأتي وهو خجل منكسر، فماذا يناسبه؟ الكسر، يخطب. فالكسر يناسب حاله المنكسرة، بينما الذي يعلو على المنبر أو يقف بين الناس فهو إنسان جريء ليس منكسر، مرتفع، فما الذي يناسبه؟ الرفع الذي علامته أو الضم الذي هو علامة للرفع. قال بعد ذلك أو قال في هذه، قال نظره لحرة بال يخطبها، قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم، هذه يجوز. وضابط ذلك هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينظر ما يدعو إلى نكاحها، فالذي يدعو إلى نكاحها فإنه ينظر إليه. وهل يكرر النظر؟ الجواب إذا كان يحتاج يكرر فليكرر لا مانع. وبهذا تعرف أن ما يقوله بعض الراغبين في الزواج، قال إنه نظر امرأة يريد أن يتزوجها لكن الموقف كان مهيبا ولم يرى الشيء الذي يدعو إلى نكاحها، يعني كان خائفا أو مستعجلا، وربما يكون بحضرة ولي يعني يستحي منه، فربما نظر نظرا يعني لا يحصل به المقصود، فهل له أن يطلب النظر ثانية؟ الجواب نعم، وثالثة، وثالثة بمقدار الحاجة، ما دام أن نيته سليمة ويريد أن ينظر ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. ما ذكر المؤلف هنا الشعر، قال الوجه والرقبة واليد والقدم، ما ذكر الشعر، والذي ينبغي أن نضبطه بما قلت قبل قليل، أن ينظر ما يدعو إلى نكاحها. والشعر هل هو مقصود للخاطب أو غير مقصود؟ مقصود لا إشكال فيه، فلذلك لا حرج أن يراها حاسرة عن شعرها. وأما ما زاد على ذلك مما فحش، كما لو مثلا بدت ساقاها أو بدا شيء يفحش، فإن هذا لا يجوز، ويجب أن تمنع من ذلك، ولا يجوز أن ينظر إليه، إنما ينظر ما يستدل به على صفتها وجمالها من عدمه. قال بعد ذلك الخامس، قال نظره إلى ذوات محارمه، ذوات محارمه كأخته مثلا وأمه وأشبه هؤلاء، أو لبنت تسع، بنت تسع يعني تسع فما دون أو أمة لا يملكها لا يملكها. إذن هي لمن؟ لغيره. أو يملك بعضها إذا هي مبعضة هو له جزء منها يملك بعضها. أو كان لا شهوة له كعنين، والعنين كما قال المؤلف الذي لا شهوة له. المرأة والجدار شيء واحد لا يتحرك تجاهها، فهذا يسمى عنينا. أو كبير، إنسان كبير فذهبت شهوته لكبره. أو كان مميزا وله شهوة. مميزا التمييز عندهم من كم يبدأ؟ من السابعة، فهذا له سبع سنين لكن له شهوة. كيف عرفنا أن له شهوة؟ يعني بالقرائن، ربما إذا كان يطيل مثلا النظر ويحدق وما أشبه ذلك، فهذه قرائن على أنه له شهوة. قال أو رقيقا غير مبعض، أو قال أو رقيقا غير مبعض. كيف رقيق غير مبعض؟ يعني خالص، يعني ليس فيه تبعيض. ومشترك، كيف مشترك؟ ها، مشترك مع من؟ مع شخص آخر، يعني رقيق بين شخصين. إذا ما الفرق بين المبعض والمشترك؟ الفرق كبير. المبعض بعضه حر، والمشترك كله ملك، كله رقيق، لكن اختلف فيه أو اجتمع فيه مالكان. قال ونظره لسيدته، نظر من؟ العبد لسيدته. قال فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. هذه الأمور كلها على كلام المؤلف يجوز أن يراها كل الذين عدهم المؤلف. ما يتعلق بالأمة والعبد والمبعض وما أشبه ذلك، هذه كما قلت لك قد لا نحتاجه الآن، وبالتالي لا نطيل في تقريرها، لكن يعنينا نظر الإنسان إلى ذوات محارمه، إنه ينظر على ما قال المؤلف الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، فهذه التي يجوز أن ينظر إليها. والواقع أن ليس هناك دليل ينص على هذه الأشياء بعينها ويمنع ما عداها، ولهذا يعني ربما يضبط هذا الشيء بأنه ينظر ما جرت العادة بإبدائه في العرف السليم، ينظر ما جرت العادة بإبدائه في العرف السليم. وهذا الضابط أيضا ضابط تقريبي، يعني قد يناقش فيه، لكن نقول ينظر في هذا إلى العرف السليم الذي مشى عليه جيل الصحابة ومن بعدهم، فيقول لا حرج على ذي المحرم أن ينظر إلى وجه امرأة من محارمه ورقبتها ويدها وقدمها ورأسها والشعر، والشعر أيضا داخل في الرأس. قول والساق، الساق في الواقع يعني ما نزل من الساق وقرب من الكعب فلا إشكال في ذلك، لكن ما زاد من الساق حتى بلغ الركبة أو ما أشبه ذلك فهذا في الواقع أنه مما يفحش، وربما يعني أثار كاملا عند من رأى، فلذلك نعود فنقول إنه ينظر إلى ما جرت بالعادة في العرف السليم. والمسألة كما قلت وأكرر يعني نسبية نسبية. طيب فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تبدي عضديها أو كتفيها أو شيئا من صدرها عند من ذكر المؤلف، نقول نعم لا يجوز، لأن هذه مخالفة للعرف السليم، وربما حركت عندهم شهوة أو جرت شرا على عليهم. بعد ذلك قال السادس، قال نظره للمداوات. للمداوات، ما المداوات؟ العلاج. قال فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، هذا هو الضابط. إذا كان يحتاج أن ينظر، والكلام في عموم المداوين يعني في إنسان طبيب أو ممرض سوف يعالج، فماذا ينظر؟ ما يحتاج إليه. إذا كان سوف يعالج في يدها فلا مانع أن ينظر إلى يده إذا كان سوف يعالج في الوجه، كإنسان مثلا يريد أن يعالج مثلا سنا في امرأة أجنبية، فإنها تكشف له بمقدار ما يحتاجه للعلاج. وهذه مسألة يعني من باب الحاجة، من باب الحاجة. طبعا ما نحتاج أن نقول أنه يكون مع وجود محرمها وكذا وكذا، هذا شيء مفروغ منه، لكن الكلام الآن في النظر، هل ينظر؟ الجواب كما سمعت. قال بعد ذلك السابع، قال نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع. قال نظره لأمته المحرمة، كيف أمته ومحرمة؟ الأمة حرة حلال له، فمتى تكون أمته محرمة؟ فيما إذا تزوجت. هذا إنسان عنده أمة وزوجها، لما زوجها أصبحت محرمة عليه. قال ولحرة مميزة دون تسع، وهم الآن يجعلون هنا سنا فوق يعني من التمييز ودون التسع، كم تكون؟ سبع، ثمان، إلى دون التسع ولو بيوم واحد. هذا الصنف. قال ونظر المرأة للمرأة، امرأة تنظر إلى مرأة سواء كانت قريبة لها أو غير قريبة. قال وللرجل الأجنبي، للرجل الأجنبي من الذي سوف ينظر؟ المرأة سوف تنظر للرجل الأجنبي ليس من قراباتها. قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، المميز بل له سبع سنين، الذي لا شهوة له ينظر المرأة. قال ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، هذه عدة أصناف. قال فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، ما عدا هذه يعني المنطقة التي تكون بين السرة والركبة. والسرة والركبة هل هي داخلة في المنع أو على الأصل؟ والما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة على كلامه غير داخلة في المنع، غير داخلة، فلا مانع أن ينظر إلى السرة والركبة، والممنوع ما بينهما. هذا كلام المؤلف. هذا الذي ذكر المؤلف في الواقع يعني من أهم المسائل، ومع ذلك ليس هناك دليل يعني يتكى عليه فيما ذكر المؤلف. نعم في بعض ما عده لا إشكال أن الإنسان ينظر إلى ما بين السرة والركبة، كمثلا الرجل للرجل أن ينظر ما بين سرته وركبته، لكن في بعض ما عد المؤلف يعني فيه نظر واضح، ولذلك لعل نضبطها بالضابط الأول الذي ذكرناه في رقم خمسة، وهو أنه ينظر من هؤلاء ما جرت العادة بالنظر إليه في العرف السليم، ما جرت العادة في النظر إليه في العرف السليم. وهذا الضابط أيضا كما ترى ليس له مستند قوي في الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى أمر بالعفاف وإبداء ما عدا ما بين السرة والركبة، قد يكون فاحشا في النظر ويجر إلى فتنة واضحة، لا سيما فيما قال لحرة مميزة دون تسع مثلا، فإن هذا فيه إشكال كبير كما لا يخفاك. والخلاصة أن هذه المسألة يعني يقال فيها ما قيل في الخامس. قال بعد هذا الثامن، قال نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. إذا ما هناك مانع في الثامن هذا، كله يجوز. إذا كان يجوز إذا لماذا قال إنه عورة؟ لأنه يجوز. فيقال إن المسألة من باب التقسيم، ولهذا في كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الكتاب الذي سوف أشير إليه بعد قليل قال إن عد هذا من العورة تجوز، تجوز، والواقع ليس بين الزوجين عورة ولا بين الزوج وأمته، ليس بينهما عورة، فتسمية ذلك عورة تجوز، تسميته تجوز في التعبير. قال: ونظر من دون سبع، يعني ينظر الجارية التي دون سبع كلها كلها. قال: فيجوز لكل النظر جميع بدن الآخر. وهذا أيضا فيه نظر، لا سيما إذا كانت من دون سبع، يعني كانت قد شبت شبابا حسنا وأنبتها ربها نباتا حسنا، فكون ينظر إليها من غير حاجة فهذا في الحقيقة فيه نظر ظاهر. كما ترى التقسيم طويل والتفريعات كثيرة، ولهذا أحسن من هذا التقسيم وأخصر ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، فإنه في كتاب الصلاة قسم العورات إلى قسمين: عورة متعلقة بالصلاة وسترة الصلاة وهذه لا نريدها، وعورة تتعلق في باب النظر وهي الحالة الثانية التي نريدها. ثم قسم تقسيما مختصرا يعني معقولا، قال إن ثلاث أقسام: عورة شديدة، هذا تعبيره في القسم الأول، قال: وهو نظر الرجل البالغ للشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم إلى شيء من بدنه، لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة. هذا القسم الأول، العورة الشديدة. ثم ذكر القسم الثاني وسماه خفيف، عورة أو نظر خفيف. ثم ذكر ضابطه، وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته ونظرها إليه، فيجوز لكل النظر جميع بدن آخر، إلى أن قال: وتسمية هذا النوع عورة تجوز. ثم قسم ثالث: عورة متوسطة، وهو نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة للرجل وللمرأة ونظره لذوات محارمه إلى آخره، فهذا يجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه. إذن الآن ارجع إلى كلامي في الكتاب المذكور، لكن يكفينا في هذا الوقت أن تعرف القسم الثلاثية: عورة شديدة أو نظر شديد وخفيف ومتوسط، وضابط ذلك حتى لا يعني نطيل تجد في الكتاب المذكور الإرشاد، فارجع إليه فإنه سهل إن شاء الله. طيب، انتهينا من هذا، نتجاوز بعد هذا إلى الفصل الذي قال المؤلف: قال المؤلف فصل: ويحرم النظر للشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. يحرم النظر، وهذا سبق ليس فيه جديد، وسبقا ذكرنا أيضا أو نذكر الآن أن هذا التحريم ليس فقط يعني من باب الأمن على الناظر والمنظور، أيضا في جانب آخر، جانب قلبي، إن هذا النظر إذا أطلقه الإنسان عاد ضرره على القلب، وتغير توجه القلب تغيرا مباشرا، ولهذا من أراد أن يحافظ على قلبه لا سيما في هذا الزمن المنفتح فليحفظ بصره وليغض بصره عما حرم الله عز وجل، فإن غض البصر له أثر مباشر على القلب بالصلاح والسكينة والخضوع، وإطلاقه أيضا له أثر مباشر عكسي بالتشتت والتشوش والقلق وما أشبه ذلك. ونحن في زمن في الحقيقة يعني يؤكد التواصي على هذه المسألة، ألا وهي مسألة غض البصر، إنها من أجل العبادات في زمننا الحاضر، لا سيما أن أسباب إطلاق البصر والفتنة فيه متيسرة لكل أحد، إلا أن يفر الإنسان بدينه، فإنها ملاحقة الإنسان في أخص ما يستعمله عبر وسائل الاتصال الآن التي أصبحت لكثير من الناس أصبحت سببا لضعف إيمانه وقسوة قلبه، لكن الإنسان يستعين بالله عز وجل، ومن يستعين بالله يعينه الله. طيب، هذا الكلام معروف، لماذا ذكر المؤلف ذكره لأمر آخر، قال ولمس كنظر، قال وأولى. لما حرم النظر لمن سبق لشهوة فاللمس من باب أولى، أنه لا يجوز لمس كنظر. لمس كنظر في التحريم ولا في الإباحة أو في الأمرين؟ في الأمرين، بمعنى إذا جاز أن ينظر مثلا لحاجة ثم اقتضت الحاجة أن يمس وأن يضع يده على المكان، كالطبيب مثلا يتحسس مثلا مرضا جلديا، هو ينظر أولا بمقدار الحاجة لكن احتاج أن يمسه ليعرف مثلا صلابته من رخاوته وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يمس بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة. انتبه لهذا. طيب فإن قلت هل من المس لحاجة أن يمس الراقي من يرقي من النساء؟ هل هناك حاجة؟ هو يرقي الآن وينفث في القرآن الكريم، هل من الحاج أن يمس؟ الواقع يا أخوان ليس هناك حاجة. الرقية معروفة، الرقية بالقرآن والنفث، وأما المس الذي ربما توسع فيه بعض القراء فهذا ليس من باب الحاجة إطلاقا، وربما أيضا للشيطان مداخل في ذلك فليحذر من هذا. طيب ثم بعد هذا قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية، قال ولو بقراءة. يحرم التلذذ بصوت الأجنبية. طيب وهل صوتها عورة؟ ليس بعورة، لو كان عورة لقال يحرم سماع صوتها، والمؤلف ما قال هذا، قال يحرم التلذذ بمعنى هو يسمع صوتا لأجنبية ليس من محارمه ثم شعر بتحرك قلبي ولذة بكلامها، إن هذا ما يجوز، يجب عليه أن يمنعها أو أن يغادر المكان. قال ولو بقراءة، قراءة ماذا؟ قراءة قرآن أو قراءة كتاب علمي في أحاديث، فإذا شعر أن قلبه يتحرك لقراءتها ويعجب بصوتها فإنه لا يجوز، وإياه أن يدخل عليه الشيطان ويقول هذا قرآن وهذا تعليم، فيقال لا يجوز لأن هذا من مداخل الشيطان. ويستوي في هذا السماع المباشر كما لو كانت مثلا تقرأ مثلا في حلقة أو ما أشبه ذلك، أو السماع عبر الوسائل، الوسائل الحديثة، فالكلام مربوط بالعلة، فالتلذذ بصوتها لا يجوز. قال بعد هذا وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. تحرم خلوة رجل غير محرم، أما المحرم فلا خلوة معروف. قال بالنساء وعكسه. خلوة، الخلوة ما هي؟ من أين جاءت الخلوة؟ من الخلو وهو الانفراد. طيب إذا كانت الخلوة هي الخلو فالمؤلف ماذا يقول؟ قال خلوة رجل غير محرم بالنساء، نساء، هل في خلوة؟ فإذا أخذنا عبارة المؤلف لا يجوز أن يخلو رجل واحد مع ألف امرأة، لأن يقول بالنساء، بمئة امرأة، بعشرين، نقول لا، ليس هذا المراد، المراد بالنساء يعني بامرأة واحدة، فهو لا يريد النساء هنا يعني الكثيرات، بل يريد الجنس الذي يصدق بواحدة وبأكثر. والواقع أن الخلوة المحرمة هي بالمرأة الواحدة، بالمرأة الواحدة، فإذا وجدت امرأتان فلا خلوة، ثلاث لا خلوة، فالمحرم هو خلوة الرجل غير المحرم بامرأة واحدة. الخلوة كيف تكون؟ تكون في مكان خالي لا يراهم أحد، إذا كان في مكان خالي لا يراهم أحد فهنا الخلوة، قد تكون في بيت، قد تكون في محل دكان، قد تكون في سوق، فالمهم أنه إذا خلى بها عن الرأي فهذه محرمة. هل تكون الخلوة بالسيارة؟ هل في خلوة؟ سيارة تمشي، ها؟ فيها خلوة، نعم لا شك. طيب فإن قال الناس عن يميننا وشمالنا والنوافذ مفتوحة وما أشبه ذلك، فيقال وإن كان فالسيارة خلوة، وربما الخلوة بالسيارة أعظم من الخلوة في أي مكان آخر، فلا يجوز. قال خلوة رجل غير محرم بالنساء. قال وعكسه ماذا؟ أن تخلو امرأة برجل. طيب أليست هي خلوة رجل غير محرم بامرأة خلوة امرأة برجل؟ ها، احنا قلنا إن النساء هنا الجنس، فهل يعني إذا قلنا خلوة امرأة برجل أليست هي خلوة الرجل بالمرأة؟ هي في اختلاف. أي الكفيف وش فيه؟ هو الكفيف رجل، ما ذكر المؤلف أن يكون مبصرا أو يكون أعمى. لا، هي في الواقع يعني إما أن تحمل على أن خلوة الرجل غير المحرم بالنساء يكون هو الذي بدأ ودخل على امرأة، فهذا لا يجوز. أما العكس فإن تكون المرأة تدخل على الرجل في مكانه، فهنا الخلوة في الصورة الأولى التي فعلها الرجل، والثانية الخلوة التي فعلتها المرأة. فالمؤلف يقول لا فرق سواء ابتدأت من جهة الرجل أو ابتدأت من جهة المرأة. طيب إذا قلنا إذا دخلت امرأة على مجموعة رجال، امرأة على مجموعة رجال، فهل هنا خلوة؟ ليس هنا خلوة، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ في هذه الحال ينظر إلى يعني الداعي لدخولها ومدى الحاجة لدخولها، وإلا فهؤلاء الرجال لا يؤمنون في الحقيقة على امرأة. نعم لا خلوة، لكن مع ذلك امرأة بين رجال كشاة بين ذئاب، فلينتبه لهذا. طيب قبل أن نتجاوز هذه نقول بماذا تحصل أو بماذا أو ما الذي يذهب الخلوة؟ الذي يذهبها ماذا؟ يذهبها كما قلنا إذا ذهب الانفراد ذهبت الخلوة. فهل يذهبها امرأة ثانية؟ قلنا نعم. هل يذهبها رجل من محارمها؟ نعم. هل يذهبها طفلها الصغير الذي معها يعني يمشي أحيانا ويعثر أخرى؟ هل يحصل بهذا ذهاب الخلوة؟ الواقع لا. وبهذا تعرف أن ما يتساهل في بعض النساء تأتي بطفلها الذي له 4 سنوات أو 5 سنوات وتزعم أنه محرم لها ويذهب الخلوة في السيارة وفي غيرها، الواقع أنه ليس كذلك. وربما تنزل طفلها هذا ليشتري من البقالة وهي في السيارة مع الأجنبي، إذن أين المحرم المزعوم؟ فإذن على كل حال يتنبه لهذه ويحتاط أيضا ويبصر النساء، لأن بعضهن يعني قد تتساهل وتعتمد على أنها واثقة من نفسها وواثقة من الرجل الأجنبي، والشيطان لا يثق به. قال بعد هذا ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية، وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقل. انتبه لهذه مسائل في الحقيقة يعني تحتاج إلى تفصيل، لكن ضاق الوقت لعلنا نمر عليها. قال هنا التصريح بخطبة المعتدة البائن، هذه امرأة معتدة، التصريح في خطبتها هذا حرام، التعريض يجوز. ما الفرق بين التعريض والتصريح؟ الفرق واضح. التعريض يأتي بكلام محتمل غير جازم بالخطبة، إنسان قال لامرأة مثلا مثلك يرغبها الرجال، قال لا تفوتين نفسك، هذه يسمونها تعريضا. بينما لو قال أريد الزواج منك أو أتقدم مثلا بخطبة بنتك، هذا واضح أنه تصريح. وبالتالي نقول إن الخطبة في التصريح والتعريض فيها أقسام، نقولها على عجل. هناك ما يحرم فيه التعريض والتصريح، يعني العنوان الذي سوف نمليه الآن أقسام الخطبة، أقسام الخطبة. القسم الأول ما يحرم فيه التصريح، التعريض والتصريح، يحرم التعريض والتصريح، وهذا كخطبة الرجعية، إنسان طلق امرأته طلاقا رجعيا فهل تجوز خطبتها؟ ما تجوز. إنسان غضب من امرأته وقال أنت طالق، ثم سمع إنسان بأنه طلقها فطرق بابها يخطب، نقول ما يجوز، لأن عندنا قاعدة في هذا أن الرجعية حكم حكم الزوجة. طيب هذا قسم. طيب ما دمنا قلنا يحرم التعريض والتصريح، عكس ماذا سوف يكون؟ يجوز الأمران، التعريض والتصريح، وهذا في المطلقة بعد العدة، في المطلقة بعد العدة، سواء كانت مطلقة رجعية وخرجت من عدتها أو كانت غير ذلك. فالمهم أن من خرجت من عدتها يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. بقي القسم الثالث، يحرم التصريح ويجوز التعريض، يحرم التصريح ويجوز التعريض، وهذا في المطلقة التي في المطلقة البائن التي لا تزال في العدة، مطلقة بائن لا تزال في العدة، وهذه لها صور. من صورها مثلا أن تطلق ثلاثا، هذه بائن هذه، لكن هل لها عدة؟ الجواب نعم لها عدة، فهذه تخطب تعريضا لا تصريحا. طيب هل مثلها المتوفى عنها؟ والمتوفى عنها أيضا، هذا رقم اثنين. هل مثلها المخالعة؟ إنسان خالع زوجته على عوض، نقول نعم مثلها أيضا. فلها صور كثيرة، لعل هذه من أظهرها وأكثرها، المطلقة ثلاثا وماذا؟ والمتوفى عنها والمخالعة. فهؤلاء الثلاث وأمثالهن مما لم أذكر يجوز فيه التعريض دون التصريح، والتعريض عرفت ما يقال في طريقته. طيب نكتفي بهذا التقسيم ونؤكده إن شاء الله تعالى في درس الغد. نسأل الله التوفيق للجميع.